كما نزل في سورة الفتح على النبي وهو عائد من غزوة الحديبية مكة. فكل ما نزل بعد الهجرة هو قرآن مكي، وتسمى الفترة التي قبل الهجرة هذه الفترة المكية، والفترة التي بعد الهجرة هي الفترة المدنية. وذلك أن عامة يعني بقاء النبي قبل الهجرة كان في مكة، ثم عامة بقائه صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إنما كان بالمدينة. وهي من آخر السور نزولا في القرآن سورة، ولكنها نزلت بعد السنة السادسة، بعض أول آياتها نزلت بعد السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم على غزوة الحديبية. سميت طبعا هذه السورة سورة المائدة لأن الله تبارك وتعالى ذكر فيها شأن المائدة التي طلبها الحواريون من أتباع عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه، كما قالوا يا أيها الذين الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. والسور في القرآن تسميتها ليست في موضوعها، يعني ليس الموضوع تسمية ليست في الموضوع، فليس موضوع السورة المائدة، وإنما السورة تسمى باسم يعني أمر ظاهر يعني جاء في السورة، كما تسمى سورة البقرة بذكر بقرة بني إسرائيل، وآل عمران بذكر آل عمران في السورة، وسورة النساء بما فتح الله تبارك وتعالى فيها من أحكام النساء. وهكذا بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بنداء عباده المؤمنين أن يوفوا بالعقود. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذا خطاب من الله تبارك وتعالى ونداء وأمر لعباده المؤمنين أن يوفوا بالعقود. وقد بينا مرارا أن تطبير الأوامر والنواهي والتشريع دائما يأتي بنداء الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، وهذا فيه أولا حظ على الفعل لأن فيه تهييج، كما يقال يا ابن الأكرمين افعل كذا، فإن وصف الإيمان هو أعظم الأوصاف، فعندما يقال يا أيها المؤمن افعل كذا، يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا، فيكون هذا حث وحظ لهم على الفعل. وكذلك إلزام بمستلزمات الإيمان، فإن من مستلزمات الإيمان طاعة الرب تبارك وتعالى، فيا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود معناه أن يعني من مستلزمات إيمانكم ما دام آمنتم بالله تبارك وتعالى ينبغي أن تفعلوا هذا، فإن هذا مما يستلزمه ويقتضيه إيمانكم بالله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا، وصحيح أن هذا الوصف إنما هو خاص بمن آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وليس هو لكل يعني من آمن، حتى لو آمن يعني مؤمني أهل الكتاب الذين آمنوا برسلهم، وإن كان الناس يعني غير المؤمنين هم مخاطبين بفروع الشريعة على وجه الإجمال، لكن الخطاب هنا إنما هو لأهل الإيمان الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن الأعمال الصالحة إذا وقعت لا تنفع إلا من يشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الذي ينفعه يعني عمله الصالح والتزامه بأمر الله تبارك وتعالى. أما الكافر الذي بقي على كفره أو الكافر من أهل الكتاب الذي آمن برسوله ولم يؤمن محمد فهو كافر، على كل حال كافر في الجملة، فإن فعل شيئا مما أمر الله تبارك وتعالى به عباده المؤمنين فإنه لا يثاب عليه يعني في الآخرة ولا ينفعه عمله هذا، وعلى كل حال هو داخل في الصالح في الجملة، لكنه يعني مطالب أولا بالإيمان بالله ثم الوفاء بها. فهذا الخطاب يا أيها الذين آمنوا إنما هو موجه لأهل الإيمان من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد بينا مرارا أن كل مؤمن داخل في الخطاب، وأن الله تبارك وتعالى يخاطب المؤمنين مباشرة، فهذا خطاب مباشر والنبي ينقل له صلوات الله وسلامه عليه، فالنبي فقط ينقل الخطاب. فالخطاب في القرآن ليس يعني أحيانا يأتي الخطاب للرسول ويأمره الله تبارك وتعالى بأن يبلغ كذا، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فملك، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فيكون الخطاب له ولأمته، وحين يكون الخطاب مباشر لكل مؤمن، فكل مؤمن داخل فيه يا أيها الذين آمنوا، فيا أيها الذين آمنوا إنما هو الخطاب لكل مؤمن، فأنت وأنا وجميع من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مخاطر. ولذلك يقال للعبد الذي يعني لم يذعن ولم يسمع لكلام الله تبارك وتعالى: لم يأتك رسولي فبلغك فبلغك كلام الله تبارك وتعالى، فإن الرسول مبلغ لكلام الله عز وجل. فيا أيها الناس يعم الناس جميعا، ويا أيها الذين آمنوا يعم أهل الإيمان جميعا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الوفاء في اللغة هو الإتيان بالشيء وافيا، فالشيء الوافي هو الكامل، الغير منقوص. وفي بهذا الأمر، وأوفوا بهذا الأمر يعني آتوا هذا الأمر كاملا. والعقود جمع عقد، والعقد هو كل التزام بالكلام أو بعهد يكون. وسمي العقد، أخذ من عقد طرفي الحبل بعضه على بعض، من الثلاثة أخذ الحبل وأخذ طرفه على بعضه على بعض وعقده وشده يصير السوسق وربط من طرفين بعضهما ببعض. والعقود هو كل عقد يلتزمه يعني المؤمن. وهذه العقود الصحيح أنها تشمل كل ما التزمه المؤمن من عقد، سواء كان مع الله تبارك وتعالى وهذه أشرف العقود، أو مع النبي صلى الله وسلامه عليه بعده، أو مع المؤمنين بعضهم مع بعض، وكذلك مع المؤمن والكافر. ولكن العقود تنقسم إلى عقود يجب الوفاء بها، وعقد لا يجوز إبرامه، وإذا أبرم فلا يجوز الوفاء به. فالعقد الذي يجب الوفاء به هو العقد الملزم مع الله تبارك وتعالى، وهذا عقد الإيمان أولا. فإذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قام عقد بينك وبين الرب تبارك وتعالى، وبمقتضى هذا العقد تلتزم عقود أخرى. فكل أمر لله تبارك وتعالى يصبح عقد، فغسل الجنابة عقد، والوضوء للصلاة عقد، هذا عقد خلاص يصبح عقد، لأنك عهدت الله على هذا، عهدت الله على أن تطيعه. فإذا كل ما يمرك به يصير عقد، وكذلك كل حرام حرمه الله تبارك وتعالى فهو عقد، لأن هذا من مقتضى معاهدة الله تبارك وتعالى أنك مسلم. فإذا قال لك لا تفعل هذا يصير عقد بينه، فيدخل فيه كل، وكذلك الشروط، الشروط والحدود التي حدها الله في العقود، فهذه كلها بمعنى العقود. فهذا أول العقد مع الله، هو يشمل كل ما شرعه الله تبارك وتعالى لعباده مما أوجبه عليهم أو حرمه عليهم أو شرطه لهم أو حده لهم، كل هذا لك في العقود. فهذا العقد مع الله وهو باب عظيم. ثم العقود مع بين المسلمين بعضهم مع بعض، عقد البيع، عقد الهبة، عقد الإيجار، أي عقد من هذه العقود. وهذه العقود تنقسم إلى قسمين: عقود جائزة يعني مباح، فالعقد المباح كالبيع، كعقد البيع، عقد الإيجار، عقد الإجارة ونحو ذلك مما أباحه الله تبارك وتعالى. وعقود غير مباح، وهي التعاقد على كل ما حرمه الله عز وجل، كعقد الربا وعقد الزنا، فمفاوضة الزاني مع الزانية على أن يجامعها بمبلغ كذا، هذا عقد ولكنه عقد باطل لأنه عقد على محرم. وكذلك عقد المربي مع المرابي أنه يصرفه كذا في مقابل أن يؤدي له كذا، هذا عقد، ثم يتفقان على هذا ويفترقان على هذا، هذا عقد، لكن هذا عقد لا يجوز إبرامه، وإذا أبرم فإنه يقع ميت، يقع باطل، هذا لا يجوز. فهذه عقود لا يجوز الوفاء بها. فقول الله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يشمل أولا العقود مع الله تبارك وتعالى كلها حق، وهو أن يلتزم المؤمن بما أنزمه الله تبارك وتعالى وبما انتزمه نحو ربه سبحانه وتعالى. ثم العقود بين المؤمنين بعضهم مع بعض، ثم كذلك العقود الجائزة مع الكافر. فالعقد الجائز مع الكافر أن يبيعه، أن يشتري منه، لا يجوز المؤمن أن يعاقد الكافر ثم يقول، يعني يتعاقد مع كافر على أن يشتري منه أو يبيعه ثم يغدر بعد أن يكون هو يعني الطرف الأقوى مثلا يغدر به، لا يجوز، لأن الغدر، الغدر مع الكافر كذلك، إن الله لا يحب الخائن. فلا بد من التوفية، توفية العقد حتى مع الكافر فيما هو من العقود التي أباحها الله تبارك. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في معنى هذه الآية، وذلك أن هذه السورة استفتح الله تبارك وتعالى هذه السورة بهذا الأمر الجامع الذي يندرج تحته آلاف الفروع، فإن العقود التي يجب الوفاء بها لا تحصى، آلاف العقود، فالعقود مع الله كثير جدا، وكذلك العقود التي يجب التي يعني يباح الوفاء بها، التي يباح عقدها مع يعني المؤمنين كثيرة، وكذلك العقود التي يباح عقدها مع الكافر كثيرة. فقول الله يا أيها الذين أوفوا بالعقود يعني ما شرطتموه من مؤمن وكافر فيما أباح الله تبارك وتعالى لكم يكون في أمور كثيرة. وهذا سلاح عظيم لهذه السورة التي هي سورة يعني أيضا نسميها سورة العهود والعقود، وفيها تشريع تشريعات عظيمة لله تبارك وتعالى فيما أوجب على عباده وما أحل لهم وما شرط لهم وما حد لهم سبحانه وتعالى، كما سيأتي يعني في تفصيل هذه السورة. أقول هذا هو القول الصحيح في معنى هذه يعني الآية يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وأنه يشمل كل هذه العقود التي ذكرنا. وأما ما جاء عن بعض يعني السلف من المفسرين أنهم فسروا هذه الآية ببعض التفسير، فهذا يصير من باب اختلافهم فيه، إنما اختلاف تنوع. الذي يقول أوفوا بالعقود يعني العقد مع الله، أو أوفوا بالعقود يعني ما شرطتم عليه مسلما فيما أباحه الله، كل هذا من تفسير بالجزء، يعني تفسير بجزء من المعنى، وإذا اختلفت العبارة في هذا يصير هذا من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. ولكن الجامع في هذا كله أن الله تبارك وتعالى عندما يقول يا أيها الذين أوفوا بالعقود، العقود بالألف واللام العهدية يعني التي عهدكم الله تبارك وتعالى عليها وتعهدون من أمر الله فيها، كأن تلتزموا بما عاهدتم الله تبارك وتعالى عليه، وكذلك أن تلتزموا بما يعاهد به ويعاقب به بعضكم بعضا فيما أباح الله تبارك وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم، وقال أيضا كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. فكل شرط وعقد على غير ما أنزله الله في كتابه فهو باطل، ومعنى الباطل هو الذي يقع ميتا، يولد ميتا، وإن كان مئة عقد، يعني وإن كان مئة عقد عقد عليه ولكنه ليس في كتاب الله مما حرمه الله تبارك وتعالى فهو باطل. ثم قال جل وعلا أحلت لكم بهيمة الأنعام، هذا من فضله سبحانه وتعالى وإحسانه على عباده المؤمنين أن أحل لهم بهيمة الأنعام. أحلت جاء بالبناء لغير المعلوم هو المجهول، وذلك أن الفاعل معروف وظاهر، لأن الذي يحل ويحرم إنما هو الله سبحانه وتعالى. فأحلت لكم بهيمة الأنعام يعني أحل الله سبحانه وتعالى لكم بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي الأنعام، الأنعام هنا إنما هو من يعني من اسم الجنس، وتسمى هذه الأنعام اللي هي ثمانية أزواج، اللي هي قال الله تبارك وتعالى ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، اثنين يعني ذكر وأنثى، فمن الإبل الفحل والنعل، ومن البقر الثور والبقر، ومن الضأن اثنين اللي هو الكبش والنعل، ومن المعز اثنين السيس والعنز. فهذه هي بهيمة الأنعام التي أباحها الله وأحلها الله تبارك وتعالى، وهو المستأنس، وهو المستأنس غير الوحش. سميت بهيمة من الإبهام، لأن الإبهام اللي هو ضد الإفصاح، وذلك أن هذه البهائم لا تنطق، يعني لا تنطق ولا تتكلم عما في نفسها، فتسميها العرب بالبهيمة. الأنعام لأنها من جملة النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها على عباده. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى عليكم يعني إلا ما سيأتي تفصيله بيانه مما ينزل الله تبارك وتعالى عليه في القرآن، مما استثناه الله تبارك وتعالى من ذلك، اللي هي تأتي في قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. فهذه الميتة وكل الصور من صور الموت بغير الذبح والزكاة الشرعية إضافة إلى ما يذبح لغير الله تبارك وتعالى فهذا مستثنى من بهيمة الأنعام، فإنها لا تحل، فإنها لا تحل بهذا. وكذلك الدم اللي هو المدفوح من هذه البهائم فإن الله تبارك وتعالى فاستثنى الله تبارك وتعالى من هذه البهائم إلا ما يسعى عليه، ثم يأتي هذا التفصيل فيما استثناه الله تبارك. قوله كذلك أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلا هذا، هذا طبعا إبطال وإهدار لما كان العرب يشرعونه لأنفسهم مما يحرمون به ما لم يحرمه الله تبارك وتعالى، فقد حرموا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام كما تأتي في آخر هذه السورة، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، وتأتي تفصيل هذا. ولهم تهاويل كثيرة وتشاريع كثيرة ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، أملتها عليهم أصولهم المريضة وشياطينهم الذين يوحون إليهم هم الذين أوحوا لهم بهذه التشاريع، فحرموا على أنفسهم ما حل الله تبارك وتعالى لهم وأباحوا ما حرمه الله تبارك وتعالى من إباحة المجلس. فهنا حصل الله تبارك وتعالى أن الإباحة له، فقال أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما استثناه الله تبارك إلا ما يتلى عليكم ما استثناه الله تبارك. إذن هذا إبطال لكل تشاريع العرب السابقة في تحليلهم وتحريمهم لما يشاؤون من بهيمة الأنعام، كما سأتي في قول الله عز وجل وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خلف كل عذر ومحرم على الأزواج ويكون ميتة فهم فيه شركاء في سورة الزلزال، هذا ما مضى في سورة الأنعام. فهذا كله من تشريعاتهم البعض. وأما ما يموت منها حتى أنفه فإنهم يأكلون، لذلك قال الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لما تصف أسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل لهم عذاب. فهنا يخبر الله تبارك وتعالى أن التشريع تشريعه والشرع شرعه، وأن ما أحله هو الحلال وما حرمه الحرام، فقال أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. ثم قال جل وعلا غير محل الصيد وأن تكفر، هذا استثناء بعد استثناء، استثنى الله إلا ما يتلى عليهم من بهيمة الأنعام، ثم استثنى كذلك أنهم لا يجوز لهم أن يحلوا الصيد وهم حرم. والصيد يكون من أشبه يعني بهيمة الأنعام اللي هو الوحش، الوحش الذي أباحه الله تبارك وتعالى كالغزال والأرنب ونحو ذلك مما أحله الله تبارك وتعالى من الصيد. فالصيد له أحكام، قال غير محل الصيد وأنتم حرم، يعني إياكم أن تحلوا الصيد حالة كونكم وأنتم حرم. والحرم هو الذي أحرم بنسك إما عمره وإما حج، فحال إحرامه بالحج أو العمرة فإنه لا يحل له أن يصيد إلى أن ينتهي من حجه وعمرته، فعند ذلك يحل له الصيد بعد ذلك. قال غير محل الصيد وأنتم حرم، وأنتم حرم يعني أنتم محرمون بحج أو عمرة. أما طبعا أرض مكة الصيد فيها حرام مطلقا سواء للمحرم أو للمقيم أو للآفاق غير المحرم الذي أتى مكة، فإن أرض مكة أرض حرام لا يجوز فيها الصيد مطلقا في كل دين على كل أحد، بل يجب أن يكون الصيد فيها آمنا، بل لا ينفر صيدها، ومعنى تنفيره يعني مثلا زجره حتى يخرج خارج الحرم ثم يصيده خارج الحرم، ما يجوز تنفيره، إذا رأاه يرعى في أرض الحرم فلا يجوز أن يفكره ولا أن يذكره، هذا لها أحكامه. فهنا وأنتم حرم يعني حالة كونكم محرمين لا يجوز لكم أن تصيدوا. ثم قال جل وعلا إن الله يحكم ما يريد، ختم هذه الآية سبحانه وتعالى بقوله أنه سبحانه وتعالى الحكم الذي يحكم ما يريد، يحكم ما يريد ولا راد لحكمه ولا معقب لحكمه، فالحكم له سبحانه وتعالى والشرع شرعه والدين هو الذي يشفعه، هو الذي يديم عباده بما شاء سبحانه. إن الله يحكم ما يريد في عباده جل وعلا. هذه الآية تفرش، وهي على يعني قلة كلماتها إلا أنها تضمنت أمور عظيمة. تضمنت يعني 5 أوامر. أولا نداء من الله تبارك وتعالى الإيمان أن ينفذ العقود، وبيان أن الله تبارك وتعالى أحل لهم بهيمة الأنعام، وفي هذا تضمين إبطال لما شرعه الكفار على ألسنة شياطين. ثم استثناء ما يتلى عليهم من يعني ما ينزله الله تبارك وتعالى من يعني تحريم ما حرم من بعض الأحوال في هذه الأنعام، ثم تحريم الصيد حال الإحرام، ثم بيان أن الله تبارك وتعالى يحكم ما يريد. وهذه من بلاغة القرآن، فصاحة القرآن، مما لا تستطيع البشر، مما لا تستطيع البشر. حكي في هذا أن قيل لكندي، وكان فيلسوفا عظيما فلاسفا، قيل له يعني اطلع شيء مثل القرآن، عارض القرآن، فمكث أشهر اكتفى، ثم خرج على أصحابه فقال لهم لا أصدق، إني فتحت المصحف فقرأت يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فوجدت أن الله تبارك وتعالى يأمر أمرا عاما بالوفاء بالعقود، وأنه أحل لهم بهيمة الأنعام، استثنى أنه أحل لو أخبرهم بالعقود، ثم وضع استثناء بعد استثناء، ثم بين أنه يشرع لعباده ما يريد، وكل ذلك في سطرين، وهذا يحتاج إلى مجلدات. قال وهذا يحتاج إلى مجلدات، يعني ما تضمنته هذه الآيات بهذه الكلمات القرية يقول يحتاج إلى إجلاد لا مجلدات. فوجدت أن هذا لا يستطيع البشر أن يعارضوا هذا القرآن بمثله. هذا عند من يعلم يعني حقائق الكتاب. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا. هذا نداء ثاني من الله تبارك وتعالى بعد النداء الأول. قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. الحل يعني اللي هو عقدة الحرام، أن في أمور حرمها الله تبارك وتعالى وجعلها محرمة عن التبع، فقال لا تحلوا هذه الشعائر، بمعنى لا تستبيحوها وتضيعوها. شعائر الله، شعائر جمع شعير، وأصل الشعيرة مأخوذة من الإشعار، والإشعار من الإعلام، أصل الإشعار هو الإعلام. فشعائر الله الصحيح من أقوال أهل العلم أنها كل ما أعلم الله تبارك وتعالى، وكل ما يدل على أن هذا مما ينسب إلى الله تبارك وتعالى. فمن أعظم شعائر الله تبارك وتعالى الصلاة، لأن فيها مؤذن يؤذن بسم الله تبارك وتعالى، وركوع وسجود ما أمر الله تبارك وتعالى، والحج من شعائر الله، وكل مفردات الحج من شعائر الله، الطواف والسعي، الكعبة من أعظم شعائر الله تبارك وتعالى، لأنها بنية منسوبة إلى الله، فيقال هذه بيت الله، وحول هذه البنية شرع الله تبارك وتعالى عبادة من أفضل العبادة وهي الطواف. عرفة من شعائر الله، الصفا والمروة من شعائر الله، كما قال الله الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. المؤمن من شعائر الله، المؤمن أعظم شعائر الله تبارك وتعالى، لأنه بنية تقوم ويشهد أن لا إله إلا الله رسول الله، ويصلي ويصوم، وخروجه ودخوله من شعائر الله. فشعائر الله كل ما أعلم الله تبارك وتعالى به من أمر ونهي، وكل ما يدل على الله تبارك وتعالى، هذا كله من شعائر الله. قال الله لا تحلوا شعائر الله، ومعنى تحلوها تستبيحوها. استحلال الكعبة كفر، عدوان على الله تبارك وتعالى، واستحلال شيء كحرمة عرفة أو حرمة البيت الحرام أو المسجد الحرام أو المسافر إلى البيت الحرام أو أي شيء من سبيل الله أو أذان مؤذن يؤذن أو المصحف، كل هذا إنما هو عدوان على الرب تبارك وتعالى، لأن هذه أشياء من سبيل الله تبارك وتعالى. وقلنا إن المؤمن من أعظم شعائر الله تبارك وتعالى، لأن العدوان على المؤمن أعظم من العدوان على الكعبة، فمن اعتدى على الكعبة قذرها أو نجسها أو هدمها هذا عدوان على الله تبارك وتعالى. واعتدي على الله أكثر من الذين اعتدوا على ناقة الصالح، لأن ناقة الصالح هذه ناقة الله. شوف صالح لما جاء قال يا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء يأخذكم عذاب أليم، يأخذكم عذاب عظيم، لأن هذه خلاص هذه أصبحت من شعائر الله. فلما اعتدوا عليها أهلكهم الله تبارك وتعالى. والنبي قال للكعبة ما أشرفك وما أعظمك ولكن المسلم أشرف منك وأعظم على الله. وقال الله تبارك وتعالى لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من إراقة دم عبد المؤمن. لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من إراقة دم عبد المؤمن. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي من قبض روح عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له. فهذا كله من شعائر الله. فقال الله يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، يعني إياك يا أيها المؤمن أن تستبيح شيئا مما يعني مما يشعر بالله أو ما أشعر الله تبارك وتعالى، ما يعلم من الله تبارك وتعالى. ثم نص الله تبارك وتعالى على بعض هذه الأشياء من باب عطف الخاص على العام. قال ولا الشهر الحرام، يعني لا تحل الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمنين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فهذه أمور من الشعائر من شعائر الله تبارك وتعالى، عطفها الله من باب عطف الخاص على العام. يأتي الأول بالعام ثم يعطف عليه أمور خاصة هي داخلة في العام هذا، ولكنه يعطف في هذه الأمور الخاصة بيانا لأهميتها أو لأن بعضهم يريد أن يستفيد. قال ولا الشهر الحرام، الشهر اسم جنس وهي أربعة أشهر، ثلاثة أشهر متوالية وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وشهر فرد وهو شهر رجب. الثلاث أشهر كانت العرب كلهم تحرمها وتحترمها تماما، وخلاص هذا وقت تغمد فيه الأسنة وتنزع فيه نصال الرماح وتسكت عن الكتاب ثلاث شهور. الشهر الرابع اللي هو شهر رجب كان قريش ومضر وجه عام هم الذين يعني يعظمون رجب، وبعض العرب كانت لا تحرم، كانت لا تحرم شهر رجب وإنما تستبيح القتال والإغارة الشهر. طبعا الجاهلية تحريم هذه الأشهر كان أمر له شأن عظيم، وذلك أن الإغارة يعني إغارة بعضهم على بعض كان هذا عملا يوميا، وكان هذا مصدر مصادر الرزق، بل أعظم مصادر رزقهم هو هذا، يعني أعظم مصادر الرزق يجدونه في إغارة بعضهم على بعض وأخذ أموال بعضهم بعض وانتهاب بعضهم بعض. فكانت هذه الشهور فترة راحة، فترة راحة يأمن فيها الناس، ولذلك كان يسمون شهر رجب هذا كان يسمونه شهر النصب، لأنه صمت ما فيش فيه قرقعة سلاح، لا تسمع فيه قرقعة سلاح. فقول الله فكان هذا تعظيم هذه الأشهر كان هذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهم في هذه الجنة. ثم جاء الإسلام فأقر هذا هذه الحرمة. طبعا كان أصل تحريم القتال في هذه الأشهر إنما كان للحج والعمرة، لأنه في الحج كانوا يحجون وكانوا يحتاجون إلى أن يسافروا شهر ويبقوا في مكة شهر ثم يعودوا شهر، هذه هي مسافة في الجزيرة المسافة إلى مكة. المسافر مثلا من أقصى الجزيرة كالكويت مثلا أو شمال الجزيرة كبادية الأردن فإنه يحتاج شهر بالإبل حتى يصل إلى مكة، يمكث هناك شهر ثم يعود في شهر فترة شهور يكون حج ورجع، بعدين يخلي يستخلوا بعض يسروا بعض. فكان فترة حج يعني هذه الثلاث أشهر، ثم بعد ذلك رجب كان فترة قصيرة يعني هذه كانوا يعتبرونها. أبقى الإسلام على حرمة هذه الأشهر ونزل قول الله تبارك وتعالى وهو في هذه السورة إن عدة الشهور عند الله 12 شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم هذا ينزل في غير في سورة براءة فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي بالقتال فقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلكم كافة واعلموا أن الله سميع عليم. فقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام يعني لا تستبيحوا قتالا في الشهر الحرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن جحش وسريته لما قتلوا في الشهر الحرام قال لم أمركم بقتال في الشهر الحرام. وقال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير كبير يعني ذم كبير. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قتال هذا بدل يعني القتال في الشهر الحرام قل قتال فيه كبير القتال في الشهر الحرام أمر كبير. والصحيح أن حرمة هذه الأشهر باقية يعني إلى يوم القيامة وقد قال بعض أهل العلم بأنها نسخت بعد ذلك بأنها منسوخة وأنها ليست منسوخة وإن كان ابن كثير وبعض أهل العلم مال إلى أنها منسوخة لأن النبي قاتل في الشهر الحرام الصحيح أنها باقية وأن قتال النبي إنما كان لأنه بدأ بالقتال فإذا بدأ بالقتال في الشهر الحرام فهو قاتل في الشهر الحرام كما قال جل وعلا إنه كان الشهر الحرام قتال فيه فالقتال فيه كبير. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال الله تبارك وتعالى الشهر الحرام الشهر الحرام الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. فالشهر الحرام الشهر الحرام يعني اذا اعتدوا عليكم في الشهر الحرام فكذلك فانه يجب ان تردوا العدوان في الشهر الحرام والا لو كان حرمان قاتل في الشهر الحرام ثم يغزونا في الشهر الحرام واحنا قاعدين ساكتين اذا يبيدونا فيجب هنا يعني الدفاع يجوز في الشهر الحرام. وكذلك القتال من الارض الحرام فإنه لا يجوز أن يبدأ القتال منها وإنما إذا هجموا هجم المسلمين فيها فإنهم يعني يدفعون الهجوم عنها كما قال تبارك وتعالى ولا تقاتلوهم من المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فإن قاتلوكم اقتلوهم لذلك جزاء الكافر يعني إن قاتلوكم في المسجد الحرام فاقتلوهم فلا يجوز لمن يبقى في المسجد الحرام أن يقاتل وهو ساكت وإنما يدفع عنه. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه إنه لما هوجم في الشهر الحرام يعني قاتل فكان قتاله يعني إنما هو رد للعدوان في الشهر الحرام وأن أصنع النبي لم يبدأ والله تعالى أعلم قتال في الشهر الحرام ولذلك حرمت هذه الأشهر الباقية لأن مثل قول الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهر في كتاب الله يوم لكن الخبر أخبار يوم خلق السماء والأرض منها أربعة حرم أربعة من هذه الأشهر حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام يعني لا تحلوا حرمة الشهر الحرام ولا الهدي. الهدي هو ما يهدى إلى البيت كل ما يهدى إلى البيت طبعا سواء كان في الحج أو في غير الحج يهدى إلى البيت فهذا هدي والنبي ساق هديه صلى الله عليه وسلم هذا الهدي الواجب الذي يسوقه من يجمع بين الحج والعمرة فمن ساق الهدي بين الحج والعمرة فإنه طبعا لا يحل له أن يفك إحرامه حتى يذبح هديه في مكان ذبحه ومكان ذبحه هو منه أو الهدي كذلك هو أن يهدي البيت الحرام وهو حدث كما كان النبي يفعل فإن النبي كان يهدي البيت الحرام يسوق هدي البيت الحرام وهو بالمدينة وهذا لا إحرام عليه يعني لا إحرام عليه كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي يهدي البيت الحرام وهو حلال بالمدينة في كل شيء يعني حلال بين أهله ومن قص شعره وأظفاره ما فيه. فلو الإنسان مثلا في بعيد عن مكة وأهدى قال هذه ناقة تهدى فهذا وهو في مكانه لا يحرم لا يظل محرما حتى تذبح تذهب إلى هناك وتذبح هناك ثم بعد ذلك يحل لا وإنما إذا أهدى وهو غير محرم فإنه يبقى حلال. أما إذا أحرم بحج أو عمرة وحمل الهدي وساقه فإنه لا يجوز له أن يحل من عمرته أو من حجه إلا إذا ذبح هديه بمكة. فالهدي على كل حال الهدي ما يهدى إلى هذا البلد، سواء الهدي الواجب اللي هو هدي الحج للمتمتع بين الحج والعمرة اللي هو القارن، أو بين المتطوع يعني يروح عمرة ويسوق معه هدي للبيت، ولا الهدي ولا القلاء. القلاء جمع كلام، والكلاء ده ملبس من عنق، من أي شيء، لو كان حبل أو عقد من الذهب أو غير ذلك. وكانت العرب تقلد ما يهدونه من الغنم، كان غنم مثلا يقوم يلبسون قلائد، يلبسون خلال يرسلوا حبال معينة ويلبسوها في في في في في في أعناق الأغنام حتى إذا رؤيت عرفت أن هذه مهدة للكلب فلا يقرب منها أحد، حتى لو حرامي أو لص أو معتدي يشوف أن هذه لا، هذه ما هذه لا تسرق لأنها من مهدة للكلب. أما الإبل فكانوا يشعرونه، الإبل يشعرونه، وإشعار الإبل كانوا يضربونها بالسهم في السنام، فإذا سال الدم يلبدونه على يلبد الدم على يثبت الدم على الوبر وبر السنام، والسنام هي أعلى شيء في الإبل، فإذا رؤيت من بعيد عرفت أن هذه مهداة للبيت، هذه السنام الملصقة بشيء من الدم على سنامها يعرف أنها مهداة للبيت فلا يقرب منها. والإبل لأنها تسير بنفسها كانوا خلاص يلبدها بالشكل هذا ويتركها تساق، كل واحد يشوفها كذا يسوقها إلى أن تذهب إلى مكة فتذبح بها. أنا ما شرط يكون يروح لها راعي معها ويسوقها، فكانت هي يعني تساق بنفسها أو ناس اللي يراها يسوقها حتى تصل البيت تذبح، أو يكون معها راعي ويوصلها. أما الغنم فإنها تقلد ثم يعني تساق إلى أن تذبح في مكة. فلو قلائد، القلائد هنا يعني يعني هنا اللي هي هذه الغنم المقلدة التي قلدت لبس القلائد لتذبح في البيت، كانوا يصنعون هذا بالإبل أو كانوا يصوقونها كذلك بقلدة ونعل، جيب نعل قديمة ويربطها في رقبة البعير مع قلادة من الليف أو الحبل ويتركها، فهذه معناها أنها كذلك. ولا آمنين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه، آمين يعني قاصدي، أما المكان بمعنى أنه قصده، يعني قاصدين البيت الحرام. وهذه الآية نزلت طبعا هذه الآية قبل أن تنسخ بعد ذلك بسورة براءة، براءة من الله ورسوله الذين عهدتم المشركين في سبيل ربي 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين، نسخ هذا وأمهل الكفار الذين يحجون البيت سنة واحدة من السنة 9 إلى 10، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر بسورة براءة ينادي في الناس في الحج حج السنة 9 ألا يحج بعد العام الشريك وألا يطوف البيت أو رياه. لكن هذه السورة نزلت في السنة الثالثة، في السنة الثالثة كانت مكة ما زالت في ذلك الوقت بيد المشركين وبقيت في يدهم إلى السنة الثانية. فآمن البيت الحرام سواء كانوا هؤلاء المشركون، أن حتى لو هم مشركون لا يجوز المسلم أن يحاربوا، الله حرم على المسلم أن يحاربوا يعني المشركين كذلك وهم يعني يؤمون البيت الحرام. قال ولا آمن البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه، يعني أن الذي يؤم البيت الحرام هذا شأنه أنه يبتغي فضلا من ربه ورضوانه. قيل الفضل بمعنى التجارة، والرضوان بمعنى يعني الرضوان هو يعني رضاه سبحانه وتعالى عنه في الآخرة. وقد أباح الله تبارك وتعالى لمن يؤم البيت أن يعني يسافر بنية العبادة وكذلك بنية التجارة، كما قال جل وعلا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم أي بالتجارة والسعي والإجارة ونحو ذلك من العمل ومن الكسب، في حال الحج والعمرة، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. ثم قال جل وعلا: وإذا حللتم فاصطادوا. وإذا حللتم يعني تحللتم من حجكم وعمرتكم فاصطادوا، أمر بالصيد. وهذا الأمر إنما جاء بعد الحظر، وباستقراء آيات القرآن وجد أن الأمر بعد الحظر دائما يأتي للإباحة إلا في آية واحدة، ولكن كل الأوامر التي جاءت بعد الحظر عامة في القرآن إنما تأتي للإباحة، كقول تبارك وتعالى: فإذا تطهرت فأتوهن، فإذا تطهرت يعني من الحيض فأتوهن من حيث أمركم الله. فالأمر هنا ليس الوجوب وإنما للإباحة. وهنا: إذا حللتم فاصطادوا. فهذا ليس أمر الوجوب، إذا حليت من العمرة أو حجك فروح الصاد يصبح على كل واحد عليكم عليه خلاص يأخذ السيف ورمحه ويروح يدور له صيد، لا. وإنما هنا: وإذا حللتم فاصطادوا، إنما هو للإباحة. والصحيح أن الأمر بس فقط هو يعني الأمر الذي جاء لغير الإباحة، اللي هو قول الله تبارك وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرة. هذه الآية الوحيدة التي جاء فيها الأمر بقتل المشركين، والقتل هنا قتل المشركين وليس إباحة، وإنما هذا وجوب، أمر واجب من الله تبارك وتعالى للمسلمين أن يقاتلوا هؤلاء الكفار. ولذلك في القاعدة الأصولية أن الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه الأمر قبل الحظر. وإذا القاعدة الأصولية الأولى هو أن كل أمر في القرآن بعد أصبح بالإحرام إيش؟ حرام. ثم أصبح بعد الإحرام رجع إلى إيه؟ إلى ما كان عليه، وما كان عليه الإباحة فيرجع، فرجع هنا مرة ثانية للإباحة. وإذا حللتم فاصطادوا، طبعا وإذا حللتم فاصطادوا هذه جاءت في مفهوم قول الله تبارك وتعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم، ليس كذلك؟ ليش تأخرت هنا؟ وجاء هنا فاصل بينها: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الحلية ولا القلادة ولا أمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا. رجعنا إلى يعني اللي هو مفهوم الآية الأولى في قول الله تبارك وتعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم. ممكن يكون غير محل الصيد وأنتم حرم وإذا حللتم فاصطادوا، ليس كذلك؟ ثم إن الله يحكم ما يريد، هذا من بلاغة القرآن وعظمته. فإن هذه الأمر بالصيد بعد يعني التحلل هو مفهوم، أولا يعني هو مفهوم مخالفة لما سبب قدم عليه ما هو أهم، أمر عظيم، وهو حرمة الدماء وحرمة شعائر الله تبارك وتعالى، حرمة الناس، هذه قدمت. ثم أخر بيان هذا المفهوم إلى ما بعد ذلك ليبين الله تبارك وتعالى أن هذا أمر عظيم، فيقدم في الذكر، تقديمه في الذكر لتقديمه في الأهمية: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. ثم جاء بعد ذلك: إذا حللتم فاصطادوا. فالأمر اللي هو أقل في الأهمية يؤخر في الكلام ويقدم ما هو أكبر في الأهمية. ثم قال جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. هذا من عبد الله تبارك وتعالى ورحمته سبحانه وتعالى وتعليمه عباده المؤمنين الإنصاف والعدل والحق، وألا يكون دافعهم في تعاملهم مع الكفار وجهادهم في سبيل الله أن يكون حظوظ النفس، وإنما هو الحق والعدل. قال: ولا يجرمنكم. يجرمنكم أصل الجرم هو الكسب، ودائما يأتي على الكسب شيء، لذلك نقول المجرم هو كاسب الذنب الذي قد كسب سيئة لفعله هذا فيسمى مجرم، كاسب ذنب، فيجرمنكم يعني يؤثمنكم، ويأتي أيضا يجرمنكم، فسر ابن عباس ما يجرمنكم معنى لا يحملنكم، لا يحملنكم. قال ولا يجرمنكم شنآن قوم، الشنآن الضب الشأن المغض، إن شانئك هو الأبتر يعني مبغضه هو الأبتر المقطوع. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام، يعني أبغضتموهم وشنأتموهم لأنهم صدوكم عن المسجد الحرام، اللي هو الوقع من قريش، فإنها صدت النبي عن المسجد الحرام، فقد كانوا هم في المسجد، يعني هم أهل مكة مسكين، والنبي جاء حاجة، جاء معتمرا صلوات الله وسلم في السنة السادسة، ولم يحمل معه السلاح، وإنما حمل معه فقط سيوف في يعني في قربها، والرماح مبعدة، وقال لهم أنا جئت معظما لهذا البيت، وجئت سائق الهدي، جئت أسوق الهدي ومعظم لهذا البيت، ولم أجي آتي مقاتلا، يعني اسمحوا لي أن يعني أنا أعتبر كبقية الناس. فالمكة كانت مفتوحة لكل العرب، مش حاجة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا لا والله لا يدخلوا علينا أبدا، ما يدخلوا علينا أحد، وأنا من الحرم، فصدوا عن نفس الحرام، وصارت يعني ما تعلمونه من يعني المفاوضات الكثيرة. ثم إرادة النبي أن يحارب على ذلك لما سمع أنهم قتلوا عثمان بن عفان رسوله الذي أرسله إليهم لفوضهم فيه، ويقول لهم يعني إنما أتينا يعني معتمرين ولم نأتي محاربين، اسمحوا لنا أن نعتمر. فلما سمع أنهم قتلوا عثمان بايع أصحابه على القتال، ثم بعد ذلك علم أنهم لم يقتلوه، وصارت المفاوضات بين النبي وبين قريش، ثم تم يعني صلح حديبية. طبعا وقالوا لا ما ترجع، تم الصلح، اسمحوا لنا يومين ثلاثة أيام نروح ونرجع، ما سمحوا لهم، قالوا لا يرجع هاي السنة، ما يعود السنة هذه، يرجعوا مرة ثانية ويجوا السنة اللي بعدها، السنة اللي بعدها يجوا ثلاثة أيام فقط، لا نسمح لهم في مكة أكثر من إقامة أكثر من ثلاثة أيام، ثم يخرجوا. والله تبارك وتعالى جعل الذين في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، حمية يعني الغضب والعنفوان وشماخة الأنف، حمية الجاهلية، فرج الله على فأنزل الله سكنته على رسوله وعلى المؤمن عزمهم كما تتفع كانوا حقا بها وحده، وكان الله بكل شيء عليه. فربنا عزم الرسول والمؤمنين كلمة التقوى وصبروا على هذا الضيم وقبلوا هذه الشروط المرتفعة، وجعل الله فيها خيرا وبركة. فطبعا هذا ألم، يعني حصل ألم للمسلمين إن هؤلاء صدون عن مسجد الحرام، إذن يعني نقابلهم على هذا، يعني على هذا الفعل الذي فعلوه، أن يبطشوا بهم إما أن يمنعوهم، يمنعوهم من يمنعوا الذاهبين لهم. فالله تبارك وتعالى قال ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن مسجد الحرام أن تعتدوا عليهم، فهذا لا يحملنكم بغضكم لهؤلاء والذين صدوكم عن المسجد الحرام، وهذا طبعا فعل آثم وإجرام، لكن لا تعتدوا أن تعتدوا. ثم قال جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى، يعني تعاونوا إياهم حتى وإن كانوا كفار على البر والتقوى، على البر لأن البر كلمة خير يدخل فيها كل أنواع الخير، تعاونوا على كل ما فيه خير، فإن الأمن كون يطلع فيه عهد وفي أمن وفي استقرار في خروج المؤمنين ودخول، هذا من البر، هذا من البر، تعاونوا على البر والتقوى، ما تتقوا به الله تبارك وتعالى وتخافوا، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لكم هناك تعاون يعني بين المؤمنين وغيرهم على أي إثم، الإثم اللي هو إثم والعدوان الاعتداء، واتقوا الله، خافوا الله تبارك وتعالى، خافوه خوفا عظيما، الله تبارك وتعالى يحذر عباده من أن يتقوه يعني أن يخافوه. ثم أخبر ليش يخافوه، قال إن الله شديد العقاب، إن الله تبارك وتعالى شديد العقاب، عقوبته عقوبة شديدة وليس كعقوبة الله تبارك وتعالى، الله لا أحد يعاقب كما يعاقب الله تبارك وتعالى، فإن عقوبته شديدة، إنه يعذب بالنار عذاب لا ينتهي ولا ينقطع، واتقوا الله

ما ذبح لغير الله تبارك وتعالى على النصر على الأنصاب كما كان شأن الجاهلية، أو أن يستقسموا بالأزلام، إما أن تكون تستقسم الأزلام جملة مستقلة هنا ليست يعني معطوفة على ما قبلها في المطاعم، فيكون النهي عن استقسام الأزلام مطلقا يعني معرفة البخت عن طريقها، أو أن تستقسموا اللي هو ما كانوا يفعلونه من تقسيم يعني البعير الذي يشترك فيه 10 ثم يضربون السهام عليه، 3 يكسبون و7 يخسرون. ذلكم كل الذي ذكره الله تبارك وتعالى من هذه المحرمات فسق، يعني فعل هذا فسق خروج عن طاعة الله تبارك وتعالى، وقد بينا أن مخالفة هذا يعني عمدا وإصرارا ورفضا للحكم فهو كفر بالله تبارك وتعالى، كما جاء يعني في سورة الأنعام سبق هذا: ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فلا شك أن إطاعة غير الله تبارك وتعالى في تحليل ما حرم الله تبارك وتعالى كفر وخروج. ذلكم فسق يعني أن فعله عن طريق عدم الاستحلال فهذا فسق، وأما إذا استحله وترك التشريع فهو فسق هنا أكبر مخرج من ملة الإسلام. اليوم يأتي الذين كفروا من دينكم، يوم نزول هذه الآية كان الله تبارك وتعالى قد وفض أركان الإسلام وضرب الإسلام بجيرانه في الجزيرة العربية كلها. اليوم يأتي الذين كفروا من دينكم يعني أن يردوكم عن الدين وأن ينهوا يعني دينكم، فلا تخشوهم واخشوا بعد ذلك. اليوم أكملت لكم دينكم تشريعا تثبيتا، وأتممت عليكم نعمتي نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة الأمن والأمان ونعمة أن تكون توحيد هذه الأمة نعمة عظيمة، والنعمة مفرد إذا أضيف إلى معرفة عظمة، نعمتي يعني نعمي الكثيرة لا تعظم لا تحصوها. ورضيت لكم الإسلام دينا، رضي الله تبارك وتعالى، الله سبحانه وتعالى إذا رضي شيئا لعبده فقد رضي له الخير كله سبحانه وتعالى. الاستسلام الكامل لله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. من اضطرته المخمصة اللي هو الجوع الشديد المفضي إلى الهلاك والموت غير متجانف لإثم في أن يشبع أو أن يتأنق في الطعام فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم بعد هذه المحرمات المفصلة، قل أحل لكم الطيبات، يعني أن الله تبارك وتعالى أحل مما خلق لعباده الطيبات، والطيبات هي ما عدا ما فصله الله تبارك وتعالى من هذه المحرمات، لأن الله فصل المحرم وترك الباقي على أصل الحل. ثم عطف الله تبارك وتعالى على ذلك أنه من الطيبات الصيد بشروطه، قال: وما علمتم من الجوارح، جوارح هذه الكواتب تكتب لصاحبها يعني مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله من فنون تعليم يعني الحيوان اللي هو الكلب والطير اللي يصطاد، فكلوا مما أمسكنا عليكم، والصحيح أنه لا يمسك على نفسه على صاحبه إلا إذا لم يأكل منه، كما قال النبي العدي بن حاتم لما سأله عن الصيد فقال له: إذا أصلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، فإن أكل فلا تأكل، إنما أمسك لنفسه. فهذا تفسير النبي، ولذلك لا يجوز العدول عنه، قد قال بعض أهل العلم إنه يؤكل ما أمسكه الكلب مطلقا حتى لو لم يبق إلا بضعة صغيرة تؤكل، وهذا لا شك أنه مخالف يعني لنص الحديث ولتفسير النبي صلى الله عليه وسلم. فكل مما أمسكنا عليكم، ولا يكون يعني قد أمسك لصاحبه إلا إذا يعني لم يأكل منه، واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. ثم قال جل وعلا: اليوم أحل لكم الطيبات كلها، في آخر التشريع، حتى هذا يعني بيان من الله تبارك وتعالى أنه لن يحرم عليهم شيئا بعد ذلك من الطيبات كما فعله مع الأمم السابقة. اليوم أحل لكم الطيبات، وهذه النواقض الآيات نزولا، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعامهم هنا ينصرف إلى ذبيحتهم، وقد فصلنا هذا أن ذبيحتهم التي إما أن يكون التي ذكروا اسم الله عليها أو علم أنهم لم يذكروا اسما غير اسم الله، أما إذا علم أنهم ذكروا اسما غير اسم الله عليها إنها لا تؤكل قولا واحدا، لأنها كل ما ذبح لغير الله حتى لو ذبحه مسلم وذكر اسما غير اسم الله عليه فإنه لا. فكلوا مما أمسك وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم بهذا الشرط، وطعامكم حل لهم، هذا ليس إباحة يعني طعامنا لأهل الكتاب، وإنما طعامكم حل لهم، يعني يجوز أن تطعموهم فيه مما ذكرتم اسم الله عليه، فلا حرج فيها، يعني لا حرج في ذبيحة ذبحها المسلم وذكر اسم الله عليها أن يأكل منها غير المسلم، فهي نسك بالنسبة للمسلم أنه ذبح هذه الذبيحة وذكر اسم الله، فإذا أكل منها هؤلاء فهذا حل لهم، إنما الإباحة هنا يعني الإباحة لأهل الإسلام أنهم إذا طعموا منها فلا شيء عليه. والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، قلنا إن الإحصان بمعنى يعني الحماية، ومنه الحصن لأن من دخله حماه، والإحصان يكون في النساء بأربع أشياء: الإسلام والعفة والحرية، الحرية اللي هي ضد العبودية، فهذه والزواج، هذه أربعة أشياء بها تكون المرأة محصنة. وحين يأتي الإحصان ويراد به واحد من هذه المعاني، وحين يأتي الإحصان ويراد به معنى يعني أكثر من معنى. فالمحصنات من المؤمنات، المحصنات هنا بمعنى العفيفات، فلا يحل المسلم أن يتزوج غير العفيفة المسلمة، بدليل قول الله تبارك وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وقد نزل هذا بسبب معروف، وهو أن مرسل بن أبي مرسل الغنوي قال: يا رسول الله أنكح عناقا، فسكت النبي، وعناق هذه كانت امرأة فاجرة من يعني بغايا مكة، فجاء استأذن النبي في الزواج منها، فنزل هذه الآية، فقال له يا فقال لما نزلت قرأ على مرسل وقال له: يا مرسل، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، ففعل أو ذر. فهذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم عليه لمعنى قول الله تبارك وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك. فالمحصنات من المؤمنات، المحصنات من المؤمنات يعني العفيفات. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، المحصنات من الذين أوتوا الكتاب العفيفات كذلك، ولكن في شرط آخر هنا وهي الحرية، وهي الحرية، وذلك أن الله تبارك وتعالى حرم على المسلم أن يتزوج الأمة الكتابية، فإذا كانت أمة وكتابية لا تتزوج، وإنما تتصرخ تملك وتتصرخ، لكنها لا تكون بعقد الزواج، كما قال تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فقال: من فتياتكم المؤمنات. اشترط الله تبارك وتعالى لمن لم يستطع أن يتزوج الحرة المسلمة أن يتزوج الأم المسلم، أما الأم الكتابية الأم غير المسلمة فإنه لا يجوز الزواج بها. فهنا قول الله تبارك وتعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني أن تكون عفيفة، أن تكون حرة، بهذين الشرطين: إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين، حال كونكم محصنين يعني تريدون الإحصان اللي هو العفة، فهذا هو مقصود الزواج، مقصود الزواج أن يستعف المسلم به غير مسافحين. السفاح هو الزنا، وسمي زنا لأنه كأنه سفح لهذا الماء، كأن الرجل يسفح به. والمرأة المسافحة هي الزانية التي لا ترد يد لامس، وإنما تزني مع كل أحد، ولا متخذي أخدان. أما الخدن فهي الرفيقة أو الخدنة التي توقف نفسها زانية على رجل واحد، فهذه رفيقة. يعني نهى الله تبارك وتعالى المؤمنين، أمرهم عند الزواج أن يتزوجوا المحصنة المؤمنة أو المحصنة الكتابية، حال كونهم في كل ذلك يريدون الإحصان يعني العفة، ولا يريدون الزنا، ولا يريدون كذلك يعني الزنا سواء الزنا العام أو الزنا الخاص بأن تكون له خليل. كيف؟ أليس هناك فرق بين الزنا وبين يعني الزواج؟ نعم، لا شك أن هناك فرق، فرق في المعنى وفرق في المبنى. في المعنى بالنية والقصد، قصد كل من الزوجين، والمبنى كذلك، أن الزواج له مبناه، وهو له عقد، صيغة، ولي، مهر، شهود، إعلان، هذا كله مبنى لا بد منه ليتم عقد الزواج ويكون صحيح. لكن أحيانا تكون هذه المبنى موجود والمعنى مفهوم. يكون واحد يفعل هذا الظاهر ولكنه يريد الزور، فيأتي بشهود زور، ويكون ولي المرأة ديوث، وتكون المرأة لا تريد إلا فقط مجرد أن تتخذ صديق، والرجل لما تزوج لمجرد أنه اتخذ هذه يعني لم يريدها زوجة، وإنما يريدها يعني فقط إنما هي متعة كما يعني هو الشأن في إرادة الزوج. فيحصل المبنى ولا يكون المعنى موجود، وفرق بين من يتخذ زوجة ومن يتخذ خليل. فلذلك قال جل وعلا محصنين حال كونكم، تزوجوا حال كونكم محصنين، يعني تريدون الإحصان اللي هو العشرة بالزواج، غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ثم قال جل وعلا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. الإيمان معروف، الإيمان هو تصديق وإقرار وعمل لمقتضى التصديق بالغيب الذي أنزله الله تبارك وتعالى، والتسليم لأمر الله عز وجل، هذا مفهوم الإيمان كله. لذلك هو قول واعتقاد وعمل. أجزاء الإيمان من الإيمان، أجزاء الإيمان من الإيمان، فالصلاة من الإيمان، والمضمضة والاستنشاق من الإيمان، الكفر بشعيرة من شعائر الإيمان هو كفر من الإيمان. فقول الله ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، هذه التشريع، من كفر بهذه التشريع الذي أنزله الله تبارك وتعالى فهو كافر بالإيمان، لأن الكفر بجزء مما أنزله الله تبارك وتعالى هو كفر بالإيمان. فلذلك قال جل وعلا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، لأن هذه التشريع الذي يكفر. فمن خرج عن تشريع الله تبارك وتعالى وعن أمر الله عز وجل هو خرج عن ذلك، كما قال الله في إباحة الميت فقط، قال وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وهي جزئية من جزئيات الدين، جزئية فرعية واحدة من آلاف الفرعيات التي أنزلها الله، لكن الكفر بهذه الفرعية كفر من الإيمان كله. ولا تأكلوا ما نزل الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ما قال إنكم لمخطئون أو لا ظالمون أو مذنبون، وإنما قال وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهنا يقول الله تبارك وتعالى بعد هذه التشريع التي بينها، قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، يعني من يكفر بما شرعه الله تبارك وتعالى ولو في تشريع واحد كل هذا داخل في معنى الإيمان، فقد حبط عمله وحبط سائر عمله، يعني كل سائر عمله الذي عمله في مسمى الإيمان حاضر لا يستفاد منه شيء. فهذه الآية صريحة واضحة لأنه يجب أخذ الإيمان كله، وأن من ترك يعني من جحد وترك وأهمل ورغب عن شعيرة من شعائر الدين فقد حبط عمله كله عياذا بالله. وأصل الحبط داء يصيب الإبل في جوفها من أكل بعض العشبة السامة، فيقوم ينتفخ بطنها فتظهر كأنها سليمة وظاهرها سليم وثمينة، وهي في الحقيقة والواقع هذا ورم، ثم بعد ذلك تسقط دفعة واحدة فتموت. فشبه الله تبارك وتعالى عمل يعني الكافر على هذا النحو، أنه ظاهر قد يكون في الظاهر يعني سليم، لكن فيه سم موجود هنا يسقط هذا العمل كله. فكأن هذا الكفر بجزئية من جزئيات الإيمان هو هذه العشبة السامة التي تكون يعني في العمل كله. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، يعني أنه هلك هذا العمل كله بهذا الفعل الذي دخل في الإيمان، وهو في الآخرة من الخاسرين، وهو في الآخرة من الخاسرين. والخسران، خسران الآخرة ليس خسران في الدنيا مثله، وذلك أن خسران الآخرة خسارة للنفس والأهل ولكل شيء، كما قال جل وعلا عن خسر الآخرة ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. خسارة الدنيا ممكن تعوض، لم تعوض في الدنيا ممكن تعوض في الآخرة. فخسارة الدنيا الإنسان قد يخسر طرف من أطرافه، جزء من أجزائه، عزيز عليه، شيء من ماله، كل هذا أمر يعني سهل ممكن له تعويضه، أما خسارة الآخرة فإنه لا يعني لا نجاة منها، فمن أدخل النار عياذا بالله خسر نفسه خسرانا أبديا لا نهاية له، وخسر أهله وخسر كل شيء، وهو في الآخرة من الخاسرين، هذا الخسارة العظمى عياذا بالله. ثم نادى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين في تشريع آخر فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. آية التيمم نزلت بسبب معروف، وهو أن النبي لما كان في غزوة المريسية صلوات الله وسلامه عليه وانقطع عقد لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فالنبي حبس على يعني حبس الناس وبقي الناس في المكان حتى يبحث عنه، فباتوا ليلتهم على غير ماء، ثم أصبحوا في الصبح وهم على غير ماء، فجاء الناس اشتكوا إلى أبو بكر الصديق قالوا: انظر يعني ابنتك حبست المسلمين وليسوا على ماء وليس عندهم ماء. فبعد ذلك أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية آية التيمم، وهي أن المسلمين إذا كانوا لم يجدوا ماء فيتيمموا بها. فقال قائل: ليس هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني هذه مش أول بركتكم، لكم بركات كثيرة، هذه منها أن الله تبارك وتعالى رخص لهذه الأمة أن تتيمم بالصعيد الطيب إذا لم تجد الماء. أمر الله تبارك وتعالى هنا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. لا شك أن الوضوء نزل في صبيحة الإسراء وجوبا، ففي صبيحة إسراء النبي صلوات الله وسلامه عليه نزل جبريل فتوضأ أمام النبي صلوات الله وسلامه عليه، علمه الوضوء في كل صلاة، ثم علمه بعد ذلك صلى به الظهر في أول وقتها والعصر في أول وقتها والمغرب عند غروب الشمس والعشاء عندما غاب الشفق والفجر عند أول ظهور النور، ثم في اليوم الثاني صلى به الظهر في آخر وقتها بعد أن أصبح ظل كل شيء مثله، ثم العصر بعد أن صار كل ظل كل شيء مثله، ثم المغرب في وقتها، ثم العشاء بعد أن مضى شق من الليل، ثم الصبح عندما أسفر الوقت، ثم قال له: يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. فعلى كل حال الوضوء لا شك أنه نزل بمكة. هذه الآية من هيئة المدنية، وهي نزلت بعد السنة الخامسة من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقول الله: يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق، ليس هو التشريع يعني كان في هذا الوقت، وإنما شرع الوضوء قبل ذلك، وإنما هذا إنما هو تذكير وحكم في القرآن وتمهيد، لأنه إذا لم يعني يمكن الوضوء بالماء فيأتي إلى البديل وهو التيمم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، هذا أولا نداء من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، أولا يستفاد من هذا أنه تهيج لهم على الفعل، كما ينادى الإنسان بأشرف أسمائه ليهيج على الفعل، يعني يا ابن الأكرمين افعل كذا وكذا، سيكون هذا تهيج له، والإيمان هو أشرف الصفات. يا أيها الذين آمنوا أو إلزام، وبمقتضى الإيمان يعني يا من آمن افعل كذا، فإن هذا من مقتضى إيمانك بالله تبارك وتعالى أن تطيع أمر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يقال قام في الأمر أو قام للأمر بمعنى استعد له ونشط فيه. إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا يعني أردتم الاستعداد للصلاة ونشطتم فيها وتوجهتم إليها. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أمر الله تبارك وتعالى المؤمن إذا أراد الصلاة وقام للصلاة أولا أن يغسل وجهه ويديه بالمرافق. أما الوجه فمعروف وحده يعني الأعلى من منبت الشعر إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن يعني اليمنى إلى اليسرى، هذا كله الوجه، وسمي وجه لأن الإنسان يواجه به يعني الناس. ولا شك أن المضمضة والاستنشاق داخلتان في الوجه، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه قد بين الوضوء فغسل يديه إلى الرسغين ثلاثا، ثم أدخل يده في الماء، فأول ما بدأ بغسل الوجه مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، وأحيانا كان يتمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة واحدة، وأحيانا من غرفتين، يعني يأخذ نصف الغرفة إلى مضمضة والنصف الآخر إلى يعني أنفه ويستنثر بيده اليسرى صلوات الله وسلامه عليه. فالصحيح أن المضمضة والاستنشاق داخلتان وجوبا في الوجه وليس في مجرد الاستحباب، وهما لا شك أنهما كذلك من خصال، وقد جاء الأمر بالاستنثار وجوبا في غير الوضوء، كما قال النبي إذا قام أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يجلس على خيشه. فالوجه المضمضة والاستنشاق ثم الغسل. وقد كان النبي توضأ النبي مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، فيجوز الوضوء مرة مرة فقط، يعني غسل وجهه مرة واحدة وغسله مرتين وغسله كذلك ثلاثا. والغسل فيه إمرار للماء مع يعني مسح يعني الماء على العضو باليد، فاغسلوا وجوهكم ثم قال وأيديكم إلى المرافق. اليد تطلق على يعني مجموع الذراع، الكف والساعد والعضد إلى الكف، كل هذه في اللغة تسمى يد. فلما يقال يده يقول يده إلى الركبين مثلا فيعني الكف، ويقول يده إلى المرفق، المرفق اللي هو في وسط الذراع بين الذراع والعضد فيكون يد المرفق، ويده إلى المنكب فيكون اليد إلى المنكب. التحديد إلى يكون هو تحديد ما المراد باليد، وإذا أطلقت اليد فإنها قد تعني كل اليد، اليد من أول الأصابع إلى المنكب. فقال الله تبارك وتعالى وأرجلكم وأيديكم إلى المرافق، يعني اغسلوا أيديكم كذلك إلى المرافق. الصحيح أن المرفق هنا يعني داخل في الغسل، لأنه إذا كان الغاية هي جزء من المغية كما يقال، ما بعد إلى هو من جنس ما قبلها، يصير الغاية هذه داخلة في في في في في في في في, في, في الأمر. أما إذا كان من غيرها فأقول مثلا غسلت يدي إلى المنكب، فالمنكب ما يفعل، لكن إذا قلت غسلت يدي إلى المرفق فالمرفق يدخل، لأن ما بعد المرفق هو من اليد، ما بعد المرفق هنا من اليد. فاغسلوا وأيديكم إلى المرافق، فالصحيح دخول المرفق ضمن الغسل وليس أن يكون إلى، بمعنى أنها المرفق غير داخل في الغسل، فالصحيح أنه داخل في الغسل، لأن ما بعد المرفق هو يعني هو في مسمى اليد. وامسحوا برؤوسكم، والمسح قد بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو أنه كان يأخذ ماء يعني بيديه ثم يضع يديه يعني اليمنى واليسرى على يعني مقدم رأسه، ثم يمرهما إلى أقفاه، ثم يعيدهما إلى المكان الذي بدأ منه صلوات الله وسلامه عليه. هذه صورة المسح كما جاءت السنة. وجاء أن النبي يعني أقبل بهما وأدبر، فسر بعض أهل العلم أقبل بهما يعني أنه يبدأ من القفا إلى الأمام ثم يعيد يعني اليدين إلى إلى الخلف مرة ثانية، لكن جاء مفسرا في الحديث روى الحديث أنه قال بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب إلى قفا ثم عادهما إلى المكان الذي بدأ. وامسحوا برؤوسه. بعض أهل العلم جعل هنا الباء امسحوا ما امسحوا رؤوسكم برؤوسكم، قال إن الباء هنا للإلصاق، يعني لا بد أن يكون مسح لإلصاق اليدين فقط. والبعض قال هنا برؤوسكم يعني أنه وامسحوا برؤوسكم يعني شيئا، أنها إنما الباء هنا للتبعيض، فلو مسح بعضا من الرأس جاز. واستدلوا على أن النبي كان أحيانا يمسح على مقدم الرأس والعمام، إذا كان للعمامة يمسح على مقدم الرأس ويمسح على الإمامة كذلك، فقال يجوز مسح بعض الرأس. والصحيح أنه يجب الرأس بتمامه وتعميم الرأس كله، وذلك أن النبي إنما مسح على الإمامة كباب المسح على الفصيل لما كانت مغطية للرأس، أما أنه لم يمسح بعض رأسه المكشوف بتاتا، يعني كان بدون إمامة ما مسح بعضه يعني قط، ما روي أنه مسح بعض الرأس واكتفى به صلوات الله وسلامه. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، روى قرأ بعض يعني القراء وأرجلكم بالنص. وقرأ البعض وأرجلكم بالجر. فوأرجلكم سيكون هنا معطوف على المرض، يعني تكون معطوفة على ترصيل وجوهكم وأيديكم وتصير وأرجلكم. وأما بالجر تصير معطوفة على برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فتكون يعني معطوفة على الممسوح. لذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن فرض الرجلين هو المسح، أنه يمسح فقط، وإنما الغسل إنما هو سنة ومستحب. لكن هذا ليس صحيح، بل أن صحيح أن فرض القدمين إنما هو الغسل، وذلك أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: ويل للأعقاب من النار، كما في حديث ابن عمر أنه يقول: كنا في سفر فأدرك أرهقتنا صلاة العصر، يعني يقول انشغلنا حتى قربت الشمس أن تغيب. يقول: وكان يعني لم يكن عندنا ماء، فلما جاء الماء يقول فصرنا يعني نعجل ونغسل، ويعني لا يغسل أحدنا رجليه وإنما يمسح على رجليه. فقال النبي: ويل للأعقاب من النار. أمر ابن نادي يقول: ويل للأعقاب من النار. فهذا دليل ظاهر على أنه يجب غسل القدمين. وكذلك رأى النبي صلوات الله وسلامه عليه رجل متوضئ ثم رأى لمعة في في في في في, في قدمه، واللمعة يعني جزء لم تمسه الماء، فقال له: اذهب أعجوبة. فأمره بإعادة الوضوء. ولو كان فرض الرجلين الغسل لكان يكفي فيهم أن يعني يمس بعضهم الماء. فهذه معطوفة على فعلى قراءة الرفع، قراءة النص لا إشكال فيها أنها معطوفة على المسح. وأما على قراءة الجر فهذا يكون هنا إنما هي الجر للمجاورة، يعني المجاورة لأنها جاورت المجرور فجرت بالمجاورة، وإنما جاءت السنة فبينت أن فرض الرجلين هو الغسل، وأنه لا يمسح على الرجلين إلا إذا كان في خفين، كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه يقول: يعني أتيت النبي بماء يتوضأ ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما صلوات الله وسلامه عليه. فالمسح إنما يكون على الخفين، وقد جاء المسح كذلك على يعني على الجوارب. ثم قال جل وعلا: وإن كنتم جنبا فاطهروا. الجنب هو يعني فعل الجنابة، وهذا اللفظ الوصف جنب هو وصف واحد للذكر والأنثى والمثنى والجمع، فيقال: رجل جنب وامرأة جنب ورجلان جنب وامرأتان جنب ورجال جنب ونساء جنب، فهو يعني وصف واحد. والجنب هنا إما أنه من الجمع وإما أنه من يعني الاجتناب والابتعاد، فنقول اجتنبه بمعنى ابتعد عنه. فوإن كنتم جنبا لأن من كان يعني أصابه شيء يعني مثلا قد ما مس امرأته أو كانت امرأة نزل عليها الحيض، فهذا كله الجنابة لها أسباب. أمر الله تبارك وتعالى الجنب، وهذا يعني ينبغي يعني مثل هذا يعتزل، فسمي يعني كأنه سبب تسمية الجنب بالجنب هو هذا. وإن كنتم جنبا فاطهروا، سواء جنبا من احتلام أو من مباشرة أو من حيض، فاطهروا. والتطهر هنا إنما هو بالاغتسال، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم يعني صفة الغسل بفعله صلى الله عليه وسلم، والاغتسال هو الاغتسال الجنابة، لا بد من تعميم البدن كله بالماء من منابت الشعر إلى يعني أسفل القدم. فطهروا أي غسلا بالماء. ثم قال جل وعلا: وإن كنتم مرضى. فالمريض لا يستطيع مثلا أن يتطهر بالماء أو يغتسل به يعني وضوءا أو غسلا، أو على سفر وليس عنده ماء ليغتسل، أو جاء أحد منكم من الغائط، جاء من الغائط بعد أن قضى حاجته، أو لامستم النساء، الملامسة هنا يعني النكاح المباشرة، فلم تجدوا ماء، يعني إذا كنتم بهذه الحالات، حالة المريض الذي لا يستطيع أن يستخدم الماء، أو المسافر الذي ليس عنده ماء، أو إنسان طبعا جاء من الغائط أو لامس النساء، سواء يعني أجنب جنابة صغرى في أن أتى من الغائط، والغائط أصل الغائط هو المكان المنخفض، وكانوا يقصدونه لقضاء حاجته، فجاء من الغائط أو لامس النساء، قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. التيمم القصد، يعني اقصدوا واعمدوا إلى صعيد طيب، والصعيد هو يعني وجه الأرض، وجه الأرض هو صعيده، يعني ما صعد على الأرض من معدنها ومن يعني تربتها، فهذا هو الصعيد، يعني لم يرد أن ننبش الأرض لنخرج يعني ترابا نقيا من تحتها، وإنما ما صعد على وجه الأرض. والطيب اللي هو غير النجس، غير النجس، فتيمموا صعيدا طيبا، يعني ما شيء من وجه الأرض لما يكون عليها من رملها أو حصبائها أو أي فأرض في الأرض أصلها طهور، إلا ما يكون يعني موضع نجس، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، امسحوا بالوجه واليد فقط منه، يعني من هذا الصعيد الطيب. ومن هنا للتبعيض، ومن هذا يعني أخذ يعني أهل العلم أنه لا بد أن يكون في الصعيد شيء يعلق باليد، فأما أن يأتي إلى مثلا حجر أملك لا يعلق منه أي غبار باليد فما فإنه لا يصلح للتيمم. فقول الله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يعني من هذا الصعيد، إذن لا بد أن يكون هناك شيء من هذا الصعيد يعلق باليد، كأن يكون يعني كالرمل والحصباء ونحوه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة التيمم، وهذا في حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أنه قال يعني كنت أنا وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في سفر فأجنبنا ولا ماء، فأما أنا فتمعكت في الصعيد كما تمعت الدان، يعني ظن أنه أن التيمم إنما يكون بتعميم البدن كله بالتراب، فراح لف نفسه بالتراب كله حتى يعني يعم بدنه بالتراب. يقول وأما يعني قال يعني رمن وأما أنت فلم يعني تتيمم ولم تصلي. ثم لما أتيت النبي صلى الله عليه ذكرت له ذلك، ذكرت له إني تمعكت في التراب كما تمعت الدابة، فقال إنما كان يكفيك هكذا، وضرب الأرض بيده ضربة واحدة ثم مسح اليمنى على اليسرى ومسح به ما وجهه مسحة واحدة، قال هذا الذي يكفي. فهذا هو صحيح من يعني صفة التيمم، أنه ضرب الصعيد ضربة واحدة ثم مسح اليمنى على اليسرى ثم مسح الوجه مرة واحدة. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ثم قال جل وعلا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يعني أنه شرع لكم هذا لأن الله تبارك وتعالى لا يريد أن يجعل على هذه الأمة من حرج أدنى حرج، والحرج هو الضيق، الضيق وما يشق وما يحرج، الحرج اللي هو أدنى من المشق، أدنى شيء فيه مشقة أو فيه مضايقة، لا يريد الله تبارك وتعالى أن يحملكم أي شيء من الضيق، وذلك أن يكلفكم بأن تحملوا ماء لطهوركم أينما توجهتم، فإن هذا فيه ضيق، فإذا كلفنا بالطهارة المائية أبدا فمعنى ذلك لا تسافر إلا وأنت تحمل ماء، حتى إذا يعني جاءتك الصلاة توضأ، وإذا أجنبت اغتسلت، أو تكون ملازم للماء مطلقا لا تفارق ماء وتذهب إلى مكان بعيد عن الماء، فتكون دائما يكون المسلم دائما إما بجوار الأنهار أو بجوار البحار أو يحمل ماءه على ظهره أينما توجه، وهذا فيه قد يكون فيه شيء من المشاق. لكن لما لم يعني رفع الله تبارك وتعالى هذا الأمر تستطيع أن تسافر ولا تحمل ماء لطهورك، كما قال النبي وجعلت الأرض مسجدا وتربتها طهورا،